نواصل القراءة في الرسالة الخامسة. ومن أعظم ما يجب علينا وعليكم مما تضمنته هذه الوصية الإلهية إخلاص العبادة لله ومناصحة جميع المسلمين ولزوم جماعتهم والتزام السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين وترك التفرق والاختلاف كما جاءت بذلك الآيات المحكمات وثبتت الروايات عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ولعلكم تعلمون أن أكبر أسباب السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد، وأعظم أسباب السلامة من سبل أهل الغي والفساد هو اقتباس نور الهدى من محله، والتماس العلم النافع من حملته وأهله، وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق حتى صاروا مشهودا لهم بالهداية والعدالة، وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة لا عن سواهم من أهل الجهل والضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من العباد، وتكلموا في دين الله بالظن والخرص، وصاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين. فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يميلون مع كل داع لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وقد بلغني عن هذا الجنس الوقوع في أهل العلم والدين وإساءة الظن بهم ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من جهلهم وعدم مبالاتهم بما يقعون فيه من الغيبة لأهل العلم وثلبهم إياهم وذمهم وانتقاصهم. ومن وقع في أهل العلم بالعيب والثلب ابتلاه الله بموت القلب. وقد ذكرنا لكم في هذه النصيحة مع ما قد سبق لكم منا ومن غيرنا من إخوانكم من أهل العلم من النصح في الرسائل والمكاتبات المتضمنة للحث على لزوم جماعة المسلمين وامتثال أمر من ولاه الله أمرهم والاقتداء بأهل العلم والدين وقبول النصيحة منهم وترك التفرق والاختلاف واجتناب دواعي الهوى والشقاق والخلاف وذكر أدلة ذلك والترغيب فيه وذم من خالفه وأعرض عما فيه كفاية لمن أراد الله به خيرا. وأما من غلب عليه الهوى ولم يكن قصده التماس الحق والهدى فلا حيلة فيه، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. وحقيق بمن هذا شأنه أن ينقل معه بعد الدعوة إلى الحق والجدال إلى مرتبة العقوبة والنكال، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثم إنه ذكر لي أن بعض هؤلاء الجهلة المغرورين إذا نصحهم من عندهم من أهل العلم انتقل من بلده إلى بلد آخر قاصدا تحيزه إلى من هو من جنسه واجتماعه بمن هو على رأيه الفاسد، وهذا من أسباب الفساد ووقوع الشر والاختلاف بين العباد، فينبغي عدم موافقة هؤلاء على ذلك وإلزام كل إنسان منهم سكن بلده الذي هو فيه، فإن كان قصده طلب الحق والعلم فعنده من يدله عليه، وعلى أهل البلدان أن ينتبهوا لذلك وأن يمنعوا من جاءهم من هذا الجنس من السكن عندهم إذا انتقل من بلده لعزم القصد الردي. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسالة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد وعبد العزيز بن حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من إخواننا المسلمين من أهل الجنوب، وفقنا الله وإياهم لاتباع سبيل الهدى وجنبنا مواقع الهلاك والردى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالواجب لهذا الكتاب النصيحة لكم والشفقة عليكم ومحبة وصول الخير إليكم، فإن ذلك مما أمر الله به عباده من التعاون على البر والتقوى، بل من واجبات الدين التي أوجب الله على عباده، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله سبحانه والإيمان به وعدم الشرك به ووصفه بما تعرف به إلى عباده من صفات كماله ونعوت جلاله وعدم الإلحاد في أسمائه وآياته وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه، والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه من عند الله ووحيه وتنزيله وتلاوته مع تدبره والعمل به واتباع ما فيه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته وتصديقه والتمسك بسنته واتباع ما جاء به من الهدى ودينه الحق الحنيف، والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم فيما أمروا به من الحق والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم إذا طلبوها وترك الخروج عليهم وإن جاروا والدعاء لهم بالصلاح، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الحق والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع المضار عنهم وحثهم على تقوى الله تعالى ونهيهم عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتقوى طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. قال بعض السلف: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعض السلف: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. ويجب علينا وعليكم أن نتعلم دين الله ونعمل به، وهو دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم دينا، وجعل معرفته والعمل به سببا لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سببا لدخول النار. وأعظم ذلك وأهمه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر به عباده وتعبدهم بالقيام به، مما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، واجتناب الشرك ووسائله، وتحكيم رسوله صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل، والقيام بواجبات الدين وفرائضه كالصلوات والزكاة والحج وصوم رمضان، فإن هذه أركان الإسلام ومبانيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. ويجب على كل مسلم معرفة هذه الأركان والعمل بها والإتيان بها كما أمر الله سبحانه وتعالى وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما يلتحق بذلك من الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أهل الإسلام والتوحيد، ومعاداة أهل الكفر والشرك والتنديد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وعدم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته. فإن في مخالفة ولاة الأمور ونزع اليد من طاعتهم من المضرات والمفاسد في الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله. وقد من الله عليكم بنعمة الإسلام والدين والدخول في ولاية المسلمين والانتظام في سلكهم، فاعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله عليكم واشكروه عليها، وعليكم بالتراحم والتواصل والتواد فيما بينكم، فإن المسلم أخو المسلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالحمى والسهر. وعليكم بإفشاء السلام وصلة الأرحام وإطعام الطعام وحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام، واجتنبوا ما نهى الله عنه كالزنا والربا والغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وعقوق الوالدين والظلم والعدوان والشدة على عباد الله المؤمنين، واحذروا المراء والخوض في دين الله والإفتاء بالجهل والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أكبر أسباب الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنسأل الله الكريم أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الرسالة السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، أيده الله بالعز والتمكين وجعله من حماة سنة سيد المرسلين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الموجب لتحرير الكتاب إبلاغ شريف جنابكم جزيل السلام والنصيحة لكم، فإن النصيحة لكم تتعين على كل مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم لا يخفى أن ما من الله به من فتح الحرم الشريف وما حصل به من إعلاء كلمة الإسلام وخذلان أهل الشرك وعباد الأوثان والأصنام وهدم مشاهد الشرك والطغيان واللات وما أحدثه أهل الضلال من القباب والمقامات والبنايات التي على القبور أنه من أكبر النعم عليكم وعلى المسلمين. وقد علم من عرف ما بعث الله به رسوله من الدين وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة عنه أن البناء على القبور وإسراجها واتخاذها مساجد من أعظم البدع والمحدثات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبالغ في النهي عنه حتى لعن من فعله. والأحاديث في ذلك لا تخفى على مثلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ذلك فيستحق اللعنة من الله تعالى. وفي الحديث لابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور وغلظ في النهي عنها لأنها ذريعة إلى عبادة القبور والشرك بأربابها، وهذا هو المحذور الأكبر. وقد وقع الشرك وعبادة القبور لما فعلت الأمة ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور وإسراجها واتخاذها مساجد وأعيادا. وقد جمع هؤلاء الضلال بين بدعة القبور وبين دعاء الأموات وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإجابة الدعوات، وهذا هو المذهب الوخيم والشرك العظيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبهذا تعلم حفظك الله أن هدم هذه المشاهد واستئصالها ومحوها وعدم إبقاء شيء منها من أعظم الحسنات، وأن تركها أو ترك شيء منها والإعراض عن التحريض على محوها وإعدامها من أعظم السيئات من القادر على ذلك. فحينئذ يجب على الإمام أيده الله أن يحرص أشد الحرص على محو هذه القباب وما أشبهها من مواطن الشرك. وكان الناس يتحدثون أن الإمام أيده الله يريد أن يؤمر رجلا يتفق عليه الناس، ويكون ذلك الرجل أميرا على الحرمين على شريطة تقديم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحكيمهما وعزل ما خالفهما. فإذا كان المحكم في الحرمين الشريفين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل على ما اقتضياه في أصول الدين وفروعه، فما أحسنه من صنيع ما على حسنه مزيد، وما أجمله عند أهل الإسلام والتوحيد، وما أشقه وأصعبه على نفوس أهل الشرك والتنديد. أفحكم الجاهلية يبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قيل: قالوا حديثك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت: صحيح ذاك لو كان. وقد تعلم سلمك الله أن سلامة دين الإنسان لا تحصل إلا بالقيام بأمر الله والنصيحة لله ولعباد الله والصدق مع الله وعدم المداهنة في دين الله والخوف من الوقوع فيما يضر دينه ويقدح فيه. احرص يا أخي على سلامة دينك، وإياك والإعراض عن دين الله وعدم الالتفات إليه، وترك أهل الشرك والبدع والمعاصي على ما كانوا عليه، فإن ذلك أمر عظيم ومورد وخيم، أعاذك الله من ذلك. ونحن نعلم أو نظن ظنا غالبا أن الأمير بمكة إذا كان من أهل تلك الأماكن فلا بد أن يكون منه إخلال بما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يحصل منه عدم اهتمام بدين الله وإعراض عما أوجب الله على عباده من القيام بأمر الله والدعوة إلى توحيده وإفراده بجميع أنواع العبادة والنهي عما يخالف ذلك من الشرك في العبادة وما يؤول إليه من البدع والضلالات التي تفضي بصاحبها إلى الشرك والكفر والخروج من الدين. وإذا أهمل المتولي على الحرم ما يجب عليه من القيام بدين الله فلا بد أن يقع المحظور الأكبر، ويعود أهل تلك المواطن إلى ما كانوا عليه قبل ولاية أهل الإسلام عليهم من الشرك والبدع والمعاصي الظاهرة، فتعمر القباب على القبور، وتنتشر دعوة الأموات والغائبين وسؤالهم الحاجات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات، ويظهر الزنا وأكل الربا وغير ذلك من المنكرات. فينبغي للإمام أيده الله أن يتنبه لهذا الأمر، ويخاف أشد الخوف من أن يكون عليه كفل من الآثام بسبب توليته من ليس له رغبة في دين الله ولا الالتفات إلى القيام بشرائع الإسلام والحث عليها وحمل الرعية عليها والنهي عما ينافيها من الشرك والبدع والمحدثات. وطريق السلامة والخلاص للإمام أيده الله من هذه الشبكة والنجاة من هذه المعضلة أن يأخذ العهد والميثاق على من يوليه على الحرمين على اتباع الكتاب والسنة والنهي عن الشرك ودعوة الأموات ونفي المعاصي والمخالفات وعلى هدم القباب ونفي البغايا وغير ذلك من المنكرات. وليحذر الإمام سلمه الله من الإعراض عن ذلك وعدم إلزام الأمير بذلك كله، وليتأمل قول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الآية. وأنت أيدك الله إذا أخذت العهد والميثاق على من توليه حصل لك بذلك سلامة دينك، وحصل لك الثناء والدعاء لك من كل موحد يبلغه ذلك في جميع الأقطار. فإن حصل استمرار على ما تعهده إليه وتأخذ الميثاق منه فذلك من أعظم النعم، ويحصل لكم من الأجر إن شاء الله والثواب ما وعد الله به أهل دينه والدعاة إلى سبيله. وإن تكن الأخرى فسوف تنظر في أمرك وتعرف الذي فيه المصلحة من جهاد أو غيره، ولا يكن همك وأعظم مطلوبك أن يحج المسلمون وأن لا يمنعوا عن البيت، مع إعراضك عما ذكرته لك من الاهتمام بأصل الدين وتجريد التوحيد، وقد علمت أن التوحيد هو أساس الأعمال الذي لا تصح بدونه ولا تقبل إلا معه. وهذه النصيحة كتبتها لك إعذارا وإنذارا وقياما بما يجب لك علي من النصيحة والخوف عليك من الوقوع فيما يضر دينك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يقبل النصائح ويذر أسباب الندم والفضائح، وأن يثبتك على الصراط المستقيم، وأن يجعلك من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الرسالة الثامنة، بسم الله الرحمن الرحيم، من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم فيصل بن عبد العزيز آل مبارك سلمه الله تعالى وهداه وجعله ممن اتبع هداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك، لازلت بخير وعافية، وخطك وصل وصلك الله إلى رضاه، وتأخير جواب السؤال لأجل كثرة الأشغال وعدم الفراغ. وهذا الجواب يصل إليك إن شاء الله تعالى، كتبناه مع القصور وعدم الأهلية، ولكن الضرورة ألجأت إلى ذلك. المسألة الأولى: قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ما معناه؟ الجواب أن الجهات بالنسبة إلى المخلوق ست: قدام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. ومراد المصنف أن الله سبحانه لا يشبه خلقه في ذلك ولا في غيره من الصفات، بل هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه عال عليهم، كما قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا مراد المصنف رحمه الله، ولكن ذكر الجهة والتحيز ونحوهما من الألفاظ المجملة كالجسم والجوهر والعرض ونحوها فيما يتعلق بذات الرب وصفاته تعالى لا يجوز إطلاقه على الرب سبحانه، لا نفيا ولا إثباتا عند أهل السنة والجماعة، بل عندهم أنه تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا لا توجد ولا يوجد مثلها في كلام الرب سبحانه وتعالى، ولا فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، كما ذكر ذلك علماء السنة المقتدى بهم في هذا الباب كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فقد صرحوا بأن المتكلم بهذه الألفاظ ونحوها فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه مخطئ وإن كان قصده حسنا، كما يقع ذلك في كلام كثير من المثبتين للصفات المتبعين للسلف الصالح والله أعلم. المسألة الثانية: ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء، وصدقة في بناء المساجد، وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في المساجد وإعطاء سائل هل تكون من الزكاة أم لا، وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاة أم لا، أفتون مأجورين؟ الجواب: المساكين الذين يسألون في المساجد لا بأس أن يعطيهم الإنسان من زكاة ماله، لأنهم من أهل الزكاة المذكورين في الآية. وما يخرجه من الصدقة عند الاستسقاء إن كان المعطى من أهل الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وأما النية عند الإخراج فلا بد منها في هذا والذي قبله. وأما دفع الزكاة في بناء المساجد فقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز صرفها إلى غير الثمانية المذكورين في الآية، قال في الإقناع وشرحه: لا يجوز صرفها إلى غير الثمانية المذكورين كبناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك، انتهى والله أعلم. الرسالة التاسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، من سعد بن حمد آل عتيق إلى الأخ المكرم حمد بن جاسر سلمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ذلك: الخط المكرم وصل، وهذا جواب مسائلك التي أرسلت إلينا. المسألة الأولى عن جلد الميتة، هل ينتفع به أم لا؟ والجواب: أما الانتفاع به قبل الدبغ فلا يجوز، لأن الحديث الصحيح قد صرح بنجاسته قبل الدبغ، ومن الجهل بالسنة ما أفتى به بعض من لا علم عنده بجواز الانتفاع بجلد البعير الميت قبل الدبغ، فإن هذا المفتي قد عارض السنة الثابتة برأيه فضل وأضل، ولعل هذا المفتي قد سمع أنه يجوز الانتفاع بالصوف والوبر من جلد الميتة فظن أنه يجوز الانتفاع بالجلد قبل الدبغ. فأما الصوف والوبر الذي في جلد الميتة فلا شك في جواز الانتفاع به، وأما الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ فهو جائز كما دلت عليه الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وقوله عليه الصلاة والسلام في جلد الميتة يطهره الماء والقرب. والذي عليه جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ إلا في اليابسات، مثل جعله فراشا أو جعله آلة للشداد أو نحو ذلك. وأما استعماله قربة أو غربا ونحو ذلك فلا يجوز عندهم، ولكن ذلك تقييد لما أطلقته الأحاديث وتخصيص لها بغير مخصص. والقول الصحيح أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ واستعماله في كل شيء. المسألة الثانية: مؤذن في مسجد راتب، هل له أن يؤذن في بيته أم لا؟ والجواب: يجوز للمؤذن أن يؤذن في بيته إن دعت إلى ذلك حاجة له. فقد روى أبو داود في سننه عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار أن بيتها كان من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. المسألة الثالثة: سنة الفجر هل تقضى بعد الفريضة أم لا؟ الجواب: أما قضاء السنن الرواتب فقد دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر. وأما صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة التي فاتته فقد يستدل عليه بما ذكرناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إنني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو مخصص لما ذكرناه من الأدلة. والمسألة الرابعة: دم الجوف هل هو حلال أم حرام أصلا؟ الجواب: لم أرى التنصيص على شيء في ذلك على الخصوص، لكن قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يفيد التخصيص للآية التي فيها تحريم الدم، وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وهذا الإطلاق مقيد بقوله: أو دما مسفوحا. الرسالة العاشرة: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن محمد الشثري سلمه الله تعالى وهداه وحفظه وتولاه: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك، لازلت بخير وعافية، وأحوال محبك من فضل الله على ما تحب، جعلنا الله وإياك لنعمه شاكرين. وخطك وصل وصلك الله ما يرضيه. سرنا طيبك وصحة حالك، وما ذكرت من المسائل الثلاث فسؤال مثلي يدل على انقراض العلم وانتقال أهله لما اتصفنا به من قلة العلم وقصور الفهم، مع من ضم إلى ذلك من كثرة الأشغال وقلة الفراغ. ولكن الأمر كما قيل: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. ولما لم يكن بد من الجواب حررنا ما تراه، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن غير ذلك فأستغفر الله. المسألة الأولى: قول السفاريني في عقيدته: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، هل هذا موافق لمذهب أهل السنة أم لا؟ الجواب: إن إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم على الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا ليس من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم في باب أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. ومثل ذلك لفظ الجهة والحيز وغير ذلك من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، لا يوجد شيء من ذلك في كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن نسب ذلك وما شابهه إلى السلف فهو مخطئ في ذلك، لأن الطريقة المعلومة من السلف الصالح والجادة المسلوكة والمعتبرة عندهم في باب أسماء الرب وصفاته أنهم لا يتكلمون في ذلك إلا بما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولفظ الجوهر والعرض والجسم فيما يتعلق بذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته إثباتا ونفيا حرفة مشؤومة وسجية مذمومة، وقد نص جماعة من أهل الحق والسنة على أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب أمر مبتدع وكلام مخترع، لا يجوز للمتشرع والمنتسب إلى الحق والسنة إطلاقه على الرب سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا، ولا يجوز نسبته إلى السلف الصالح. ونحن نقتصر على ما وجدنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونذكره مختصرا مقتصرين على المقصود منه. قال رحمه الله: وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه مثل الجوهر والجسم والعرض والجهة وغير ذلك لا يثبتون ولا ينفون، فمن نفاه فهو عند أحمد والسلف مبتدع، ومن أثبته فهو عندهم مبتدع، والواجب عندهم السكوت عن هذا النوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا معنى كلام الإمام أحمد، إلى أن قال: وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام له على من قال إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، قال رحمه الله: فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها كلفظ الجوهر والجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، إلى أن قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره ذكرهم أهل البدع لألفاظ الجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي، انتهى كلام الشيخ تقي الدين. وهذا ما نقلناه من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال في تلك الرسالة ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل قال: وأنا أقطع أن أبا بكر وعمر ما عرف الجوهر والعرض، انتهى. وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته والله أعلم. المسألة الثانية في أخذ المسلم فيه المعيب مع أرشه وما صفته. الجواب: صورة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيبا بالسوس مثلا أو غير ذلك من الفساد، كما إذا أسلم في 100 صاع تمر مثلا فقبض المسلم فيه فوجده سوسا، فإنه ينظر قدر ما ينقص العيب هذا التمر لو كان سليما من الفساد، فإن كان ينقصه العشر رجع بعشر 100 تمرا صحيحا، وإلا يرجع بأرش العيب من النقدين، وإلا من غير جنس المسلم فيه، لأنها حينئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسيه وفيها الخلاف المعلوم ومقتضى ما ذكره الأصحاب أن ذلك لا يصح. وقد عرفت مما ذكرناه أن هذا في العيب كالسوس مثلا، وأما إذا وجد المسلم فيه رديئا فليس إلا قبوله أو رده كما نوه عليه فراجعه في محله. هذا ما ظهر لي، فإن وجدتم كلاما لأحد من العلماء في هذه المسألة فأتحفونا به مأجورين. المسألة الثالثة: إذا باع جملا واشترط حملانه إلى موضع معين ثم تلف، هل يكون ضمانه على المشتري أو البائع؟ الجواب: إذا باع الجمل واشترط حملانه إلى موضع معين صح الشرط، كما دل عليه حديث جابر قال: فلو تلف في يد البائع فضمانه على المشتري وليس على البائع ضمان، لأنه أمانة في يده، وإن تلف من غير تعد منه فلا ضمان عليه والله أعلم. الرسالة 11: بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأمير المكرم سلطان ابن بجاد وجميع إخواننا المجاهدين والمرابطين، وفقهم الله تعالى للعمل بما يرضيه، وجعلهم ممن قرأ القرآن وعمل بما فيه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالموجب للكتاب هو إبلاغكم السلام وتذكيركم ما من الله به عليكم من النعم العظيمة والمواهب الجسيمة التي أجلها وأعظمها أن هداكم لمعرفة أصل دين الإسلام والعمل بما يقتضيه من الوظائف الدينية والأعمال الشرعية والأحكام، وبصركم بما هداكم به من نور الإيمان والقرآن العظيم والسنن الثابتة عن نبيه الكريم، فعرفكم جهل الجاهلين وضلال الضالين وشك الشاكين. وقد تعلمون ما كنتم عليه في السنين الخالية من مشابهة أهل الجاهلية الأولين في كثير من الأخلاق والأعمال والأخذ بكثير مما كانوا عليه من شعب الغي والضلال، فهداكم الله لسلوك الصراط المستقيم وجنبكم طرائق أصحاب الجحيم، فحقيق بكم أن تشكروا هذه النعمة وتعرفوا قدرها وتوفوها حقها. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله. وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ومن أعظم ما من الله به عليكم وأسداه من فضله وإحسانه إليكم الجهاد في سبيل الله والحراسة والرباط فيه وإغاظة أعداء الله وإنزال الضرر والضيق بهم، فيا لها من مراتب ما أعلاها ومواهب ما أشرفها وأسناها. وقد تضمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الترغيب في ذلك والحث عليه وبيان ما يترتب عليه من الأجر والثواب ما يحرك القلوب الواعية وينهض من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. من فضلك تابع بقية المادة.